إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وكان بينا في الآية. اقرأ الآية، اقرأ الآية. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في محرمات النساء: قال الله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. قال رحمه الله تعالى: فاحتملت الآية معنيين، أحدهما أن ما سمى الله من النساء محرما محرم. أعد. أن ما سمى الله، أن ما سمى الله من النساء محرما محرم، وما سكت عنه حلال بالصمت عنه وبقول الله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية. نعم، سبق ولله الحمد والمنة أن بينت ما يتعلق في هذه الآيتين، وتكلمت عن بعض ما فيهما من أحكام. والشافعي رحمه الله في صدد تقرير قاعدته التي أكثر من الأمثلة عليها، وقد ذكرت طريقة الشافعي في تقرير علم الأصول، بأنه رحمه الله يورد القواعد الأصولية في طيات شرحه وكلامه، ولهذا فإن قارئ كتاب الشافعي الرسالة لا يمكن في الغالب من الأمر أن يدرك مقاصد الشافعي حتى يراعي طريقة الشافعي في عرض القواعد، فهو يضمن كما سأذكر الليلة بعض تلك القواعد التي ضمنها في طيات كلامه، يضمن القواعد في الأمثلة، بخلاف طريقة الأصوليين المتأخرين، فإن التمثيل عندهم بالأدلة قليل، وإن شئت قلت نادرا، وهذا له أسبابه في طريقة عرض علم الأصول، ولسنا الآن بصدد الكلام على هذه الطريقة. لكن الشافعي رحمه الله كان كسائر الأئمة الذين غلب عليهم الحديث، فطريقة عرضهم للقواعد الأصولية يختلف تماما عن طريقة بعض أو كثير من الأصوليين المتأخرين، حتى اضطر الشاطبي أن يقول كلمة في أمثال ابن الحاجب والرازي وهؤلاء، وقال عبارة سبق أن ذكرت هذه العبارة قبل ذلك. المقصود يقول الشافعي: فاحتملت الآية معنيين، أن ما سمى الله من النساء محرما محرم، وما سكت عنه حلال بالصمت عنه. هذه الآية ذكرت المحرمات من النساء، في ضمن المحرمات المرأة المحرمة عليك من جهة النسب كأمك وخالتك، وذكرت الآية أيضا محرمات الأصل فيهن أنهن لسنا في أصلهن محرمة، كالجمع مثلا بين الأختين، فإن الأصل أنك تتزوج هذه وتتزوج هذه على انفراد، وإنما جاء المنع لسبب عارض أن تجمع بينهما، وإلا فإن أصل هذه على انفراد يحل نكاحها، وأصل هذه على انفراد يحل نكاحها، بخلاف الأم فإن الأم لا تحل لك بحال. الشافعي يقول: ما عدا هذه المحرمات، وقد ذكرت أن المحرمات من النسب سبع، والمحرمات من الرضاع هنا ذكر ما يتعلق باثنين، والمصاهرة ثلاثة، والجمع واحدة، والإحصان واحدة. ما عداها، هل الآية تدل على الإباحة فيه بالعموم أم بالسكوت أم بهما جميعا؟ هذا يحتاج إلى إيضاح بسيط. السكوت هو ما بينه الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فدلنا ربنا أن ما سكت ربنا عنه فالأصل أنه ماذا؟ عفى الله عنها. ومن هنا قال علماؤنا أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، لأن ما سكت الله عنه لو كان محرما لبينه، فكونه لا يحرمه فإن الأصل فيه الحل. فمثلا أن تتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها، لو تركنا الآن الحديث المحرم، هل يؤخذ من هذه الآيات التحليل؟ فلو لم يأتي الحديث في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها لكنا نقول بالإباحة استدلالا بهذه الآية. لماذا؟ لسببين: الأول السكوت، السكوت عفى الله عنها. الثاني العموم. أين العموم؟ أحسنتم أحسنتم، العموم في قوله وأحل لكم ما وراء. أين صيغة العموم؟ ما وأحل لكم ما، أي ما اسم موصول بمعنى الذي، أي وأحل لكم كل ما وراء ذلكم. إذن دلت هذه الآية على إباحة النكاح في غير من ذكر هنا بحجتين ودلالتين: الدلالة الأولى دلالة السكوت، الدلالة الأخرى دلالة العموم. نقف قليلا في كلمة سكت الله أو صمت الله عنها، هذه مسألة عقدية. هل يوصف الله بالسكوت يقال أن الله يتكلم متى شاء. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بأن الله يتكلم ما شاء بما ما شاء كيف ما شاء، ولذلك لا يزال متكلما إذا شاء التكلم. طيب، هل يوصف الله بأنه يسكت أو بأنه ساكت عن أشياء أو يسكت أحيانا؟ الذي قرره أهل العلم أن السكوت بالنسبة لله على معنيين: السكوت هو عدم بيان بعض ما لم يحرمه الله فيسكت عنه، أي لا يذكر تحريمه. هذا النوع من السكوت لا خلاف بين علمائنا بأنه يوصف الله به، ومنه جاء في الحديث عند من يحسنه: وما سكت عنه فهو مما أباح لكم. والسكوت بمعنى آخر فيه نزاع، بعض علمائنا يثبت ذلك وبعض علمائنا لا يطلقه، وأما بالمعنى الأول فلا يختلفون. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام قوي في نسبة أو صفة السكوت لله، فارجعوا إليه، فليس الآن هو بابنا في المسألة، لكن أشير إلى قول الشافعي: وما سكت عنه. وهذا معروف عند السلف، ينسبون لفظ السكوت إلى الله جل وعلا، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، يقول الشافعي: أن ما سمى الله من النساء محرما محرم، وما سكت عنه حلال بالصمت عنه. وهذا إشارة من الشافعي إلى القاعدة الأصولية، ألا وهي أن الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة. قال الشافعي: وبقول الله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية، فاستدل على إباحة من سوى من لم تذكر في الآية في التحريم على إباحة النكاح منها بدلالتين: بدلالة السكوت وبدلالة العموم. قال الشافعي: وكان هذا المعنى في إباحة من لم يذكر تحريمها، وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية. سيأتي الآن الشافعي وسيبين ما هو الظاهر الذي فسره الأصوليون بعد ذلك بما سبق بيانه، وسيأتي معنا. إذن إلى هنا أتى بقاعدتين: الأصل في الأشياء الإباحة، والنص العام يجب البقاء على عمومه. نعم. ثم قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: وكان بينا في الآية أن تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الأمهات، فكان ما سمى حلالا حلال، وما سمى حراما حرام، وما نهى عن الجمع بينه من الأختين كما نهى عنه. نعم، أي يبين أن المذكورات في التحريم ليس سبب التحريم فيهن واحدة. وقد تكلمنا قبل، قلنا أن هذه الآية التي تذكر المحرمات من النكاح جمعت أسبابا انبنى عليها التحريم. أول سبب النسب، هن السبع. ثاني سبب المصاهرة. ثالث الرضاع. رابع الجمع. خامس العقد، المرأة المتزوجة. هذه خمسة أسباب. الشافعي يقول: فالمحرمة لأصلها كالأم والخالة، السبب ما هو؟ النسب. طيب المحرمة في الأختين ما هو السبب؟ الجمع، بدليل أن كل واحدة على انفرادها هي حلال. الآن الشافعي يقدم هذا لكي يصل بكم إلى جمع محرم بين اثنتين لم يذكر في الآية. ما هو الجمع؟ بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فهو يمهد الآن لما يريد أن يصل إليه. يقول الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ما جاء في الآية تحريمه، فهو حلال بالسكوت وحلال بالعموم. فجاء بيان السنة إما مبينا لمراد الله وإما زائدا على كتاب الله، فسواء كان مبينا أو سواء كان زائدا وجب قبوله. هذا الذي يريد أن يقرره الشافعي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع، وأن كل واحدة منهما على الانفراد حلال في الأصل، وما سواهن من الأمهات والبنات والعمات والخالات محرمات في الأصل. وقد ذكرت القاعدة في مسألة التحريم النسبي، حين نقول الأم محرمة قلنا وإن على أمك جدتك جدة جدتك، حين نقول البنت محرمة وإن نزلت ابنتك وابنة ابنتك وابنة ابنة ابنتك وابنة ابنك وهكذا. هذه قاعدة تنضبط لكم. حين نقول الأم محرمة تقول طيب خال أخت جدتي، أخت جدتي هي جدتك، وإن شئت قل خالتك. تقول طيب هل يجوز أتزوج أخت عمة أمي؟ أخت عمة أمي نقول أخت عمة أمك، ماذا نقول؟ هي خالتك، وهكذا وقف. فتعلو وتجعل ما يقابل نازلا في أصلك، فما كان أختا لجدتك العليا اجعل أختك أخت أمك فتصير خالتك. بهذا تنضبط لكم كثير من المسائل التي يرتب فيها بعض الطلاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان معنى قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم من تم تحريمه في الأصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع، بالرضاع بالرضاع، أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح. نعم. قال: وقلنا في قاعدة الرضاع اجعل مرضعتك بمنزلة أمك، وقس أقرباء وقس أقرباءها على قرابة أمك، فأمك من الرضاع اجعلها أمك من النسب، فأخت أمك من الرضاع خالته، وبنت أمك من الرضاع أختك، وعم وقس على ذلك. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذه قاعدة الرضاع. قال الشافعي: نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل ما دل على هذا، فإن قال قائل ما دل على ما تدعي من التحريم على الوجه الذي ذكرته في هذه المذكورات وعلى الإباحة بالسكوت والعموم في غيرهن، أي بين لنا تفصيل ما تستدل به. قال: قال فإن النساء المباحات لا يحرمن، فإن النساء المباحات، تمام، فإن النساء المباحات لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربع، أن ينكح منهن أكثر من أربع. طيب الآن هل الآية منعت من الزيادة على الأربع؟ الآية منعت من هذا؟ إذن يجوز على استدلال الآية بالسكوت والعموم أن تنكح أكثر من أربع. فلماذا امتنعنا من إباحة الزيادة على أربع؟ ببيان السنة. إذن هذا الذي يريد أن يقرره الشافعي، أن السنة إما أن تكون خصصت العموم وإما أن تكون بينت المراد. أين تخصيص العموم؟ أربع. خصص النص العام، ما هو؟ وأحل لكم ما إذن ما يدخل فيه جميع وجوه النكاح، جميع وجوه النكاح. أخرجت السنة منه زيادة المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأخرجت الزيادة عن أربع، فكان هذا هو الإخراج، إخراج بعض أجزاء العام. ما هو العام؟ ما وراء. هذا الذي يقول. إذن استفدنا من هذا تخصيص العموم بالسنة، فإن عموم ما مخصص بالسنة في صورتين: الأولى الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، الثانية الزيادة على الأربع، فكان في هذا تخصيص للعموم. نعم. قال: ولو نكح خامسة فسخ النكاح، فلا تحل منهن واحدة إلا بنكاح صحيح، وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه، وكذلك الواحدة، بمعنى قول الله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بالوجه الذي أحل به النكاح، وعلى الشرط الذي أحله به لا مطلقا. إذن لولا بيان السنة لكنا نبيح للرجل أن ينكح أكثر من أربعة. فإن قلت أنا لا أسلم أن السنة خصصت العموم، لكني أقول القرآن خصص هذا العموم مثنى وثلاثة ورباع، قلنا فما الإشكال عندك أن يجتمع للتخصيص تخصيصان، أن القرآن خص ذاك العموم وكذا السنة أيضا خصصته، فصار التخصيص لعموم أحل لكم ما وراء ذلكم صار مخصصا أو خصص بماذا؟ بدلالتين، بدلالة القرآن وبدلالة السنة، فلا يزال مثال الشافعي لا غبار عليه. فإن قلت أن التخصيص أتى مثنى وثلاثة ورباع إذا كانت هذه الآية بعد تلك الآية فلا إشكال، وهذا لا ينافي أن السنة أيضا خصصت ووافقت كتاب الله في تخصيص عموم وأحل لكم ما وراء ذلك. الشافعي يقول: وقد لا يكون هذا من باب التخصيص، ولكن من باب فهم النبي صلى الله عليه وسلم لدلالة أحل لكم ما وراء ذلك، فلم يخصص ولكن بين أن المراد منها كذا وكذا. وهذا اختلاف اصطلاحي، حيثما دار يدور إلى نفس النتيجة، سواء قلنا أنها زيادة أو قلنا أنها بيان. لكن لماذا الشافعي يؤكد على قبول بيان السنة وإن كان زيادة؟ هذا ملمح أصولي. ما هو؟ أن بعض من تأثر بأهل البدع من المنتسبين للأصوليين قديما من مدرسة أهل الرأي وحديثا يقولون: إذا جاءت السنة بأمر زائد على القرآن لم نقبله. انتبهوا الآن، انظروا إلى مرام الشافعي. تقول: ما الفائدة أن الشافعي يقول هذه زيادة وتخصيص أو بيان؟ حقيقة لا فرق، لكن الفرق يظهر من باب آخر. ما هو عندك؟ كيف حالك؟ ها، ما هو الباب؟ ها يا أولاد، نايمين؟ ولا أنا اللي فاجأتكم؟ عايز السؤال. طيب، الشافعي يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم، تحتمل أمرين: تحتمل أن السنة زادت فخصصت، وتحتمل أن السنة فسرت ولم تزل. فإذا فسرت أو زادت لا فرق، فلماذا يدقق الشافعي على قبول الزيادة؟ ها، بس هذا هو، لأن جماعة من الأصوليين يقولون: إذا جاءت السنة بأمر واجب زائد على القرآن فإننا لا نعمل بهذه الزيادة. وإذا جاءت السنة محرمة شيئا جاء تحليله في القرآن فإنهم يردون السنة ويقولون الخبر المتواتر مقدم على الآحاد فوقعوا في الضلال. هل فهمتم؟ لذلك نص الشافعي في كتبه في الرسالة وسيأتي معنا في خبر الواحد وتقدم معنا أن خبر الواحد يخصص متواتر القرآن. ماذا يريد من هذا؟ يريد أن يهدم قاعدة من قال من أهل الرأي أن النص المتواتر ماذا؟ لا يجوز تخصيصه ولا يجوز الزيادة عليه إلا بمتواتر. ومن هنا ردوا خبر الآحاد إذا خالف المتواتر، قالوا لا نقبل في تخصيص المتواتر ولا في تقييد مطلق المتواتر ولا ولا إلا بماذا؟ إلا بمتواتر مثله. فإذا لم يكن متواترا قالوا حسبنا ماذا؟ المتواتر. هذه قاعدة يهدم بها دين الله. وإلا فإن السلف وأهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانت إذا جاءت السنة سواء متواترة أو آحادا فإنهم كانوا يقيدون بها كلام الله ويفسرون بها كلام الله ويخصصون بها عموم القرآن. انظر الآن إلى ملامح نقد الشافعي، تارة يصرح بما يريد وتارة يفهم، لكن لابد أن تكون تفهم قواعد الأصوليين المخالفين الذين انتصب هو للرد عليهم. إذا لم تفهم ما عندهم هم يصعب أن تدرك ماذا يريد أن يقرر في الرد عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل حال، كما حرم الله أمهات النساء بكل حال، فتكون العمة والخالة داخلتين في معنى من أحل بالوجه الذي أحلها به، كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة، كانت العمة إذا فورقت ابنة أخيها حلت. إذن كل هذا نقد لمن ادعى رد السنة في تخصيص المتواتر أو رد قبول زيادة السنة على القرآن، فإن هذا يلزمه أن يحل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل على تحريم المرأة وعمتها. فإن قال لنا، ما أحد يجيب يرفع إيده، فإن قال لنا إنما قلت بتحريم المرأة والعمة والمرأة والخالة لأن الإجماع منعقد عليه، الآن يريد يهرب من الاستدلال، فماذا تقولون؟ يقول أنا إنما قلت بالتحريم لأن الإجماع منعقد لا للنص، لأن النص عنده غير متواتر. أحسنت. أي أنت ليبي؟ جبع حافظ على الدروس. نقول هذا الإجماع الذي سلمت به على أي حجة قام؟ أقام الإجماع على حجة من القرآن أم قام الإجماع على حجة الحديث؟ يقول قام الإجماع على حجة الحديث. فإذا أنت لم تقبل الحديث زيادة على القرآن لأنه غير متواتر، فمعنى ذلك أن الإجماع قد انعقد على ماذا؟ على حق عندك أم على باطل؟ على باطل، لأنك لا ترى أن خبر الواحد يقبل في الزيادة على المتواتر، والإجماع في دعواك قد قبل خبر الواحد على المتواتر، فصار الإجماع مثبتا لأمرين: الأول العمل بالنص، الثاني أن هدم قاعدتك حين ادعيت بأن المتواتر لا يزيد عليه أحد ولا يخصصه إلا متواتر. هل فهمتم كلامي؟ أعيد مرة أخرى. هؤلاء إلى الآن فقهاء الرأي من الأحناف وبعض غير هؤلاء من أهل البدع يقولون هذا. الآن يريدون أن يهدموا حديث من بدل دينه فاقتلوه. يقولون القرآن يقول لا إكراه في الدين، ومن بدل دينه في دعواهم غير متواتر، فحينئذ نحن نمسك بالقرآن ونرد ماذا؟ نرد الحديث. لماذا ردوا الحديث؟ لأنهم يدعون بأنه خلاف القرآن، ثم يدعون بأنه ليس بمتواتر. لو سلمنا كل ذلك حين نقول قد انعقد الإجماع على ذلك، فحينئذ من بدل دينه فاقتلوه سواء كان متواترا أو لم يكن، فإن انعقاد الإجماع دال على أصل القاعدة أن من بدل دينه فاقتلوه بيان لقول الله تعالى لا إكراه، لا إكراه في الدين. إذن من هنا يتبين لكم مقصود الشافعي رحمه الله من هذه المباحث التي ذكرها، وحاصل ذلك أنه قرر رحمه الله أن النص العام يبقى على عمومه، وأن السنة تزيد بيانا في القرآن إما بأن يقال بأنها تخصص، وإما بأن يقال بأنها زائدة، فإن قيل أنها تخصص وجب القبول، وإن قيل أنها زيادة وجب القبول، خلافا لمن ادعى أن الزيادة على المتواتر لا تقبل إلا بمتواتر مثله. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى في محرمات الطعام. يكفي، بارك الله فيك.